بين القلب وبين العين وبين الخد وتفاح قلب العاش مدري وين ضاع وضيع مفتاح قلب العاش مدري وين ضاع وضيع مفتاح يا في قلب عيون الحلم عالميلين كيف ما التفت بارتاح قال نحن بين نحن بين الحلو وبين بغمزة عيني هالصغير